أفمن زين له

كذلك النسوم والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به كذلك النشور كذلك النشور الله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به كلها منوره النهارده ربنا يخليك لينا. كذلك النسور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة ثم جعلكم أزواجا

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الفاتحة إلى روح المتوفية وإلى متوفى المسلمين.